بسم الله الرحمن الرحيم. يا مكة إليك أشواق، إليك أشواق. يا مكة إليك أشواق، إليك أشواق. عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصى الله 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة، ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فهنا تسكب العبرات وهنا يتوب التائبون. إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا الله، يا خالق الكون يا قادر، عبدك على بابك حاضر. فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر عني افهمي، فإني صريح كما تعلمين، حريص على مبدأ القيم. ومهما تعددت الواجهات فليس إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزم. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المطالي سمعت صوت منادي: هنا تسكب العبرات وهنا يتوب التائبون. وأشرقت في الدنا مثلا، وقرآن السماء نزلا، وتمت صبغة الله، وطاب الدين واكتملا، وطاب الدين واكتملا. وجاء الناس أفواجا إلى الإسلام يوم علا، وجاء الناس أفواجا إلى الإسلام يوم علا، وراحت شوكة من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم، مغسولين مطهرين مرحومين. فيا لله كم دعوت كتب لصاحبها سعادة الله. يا راحمي ومع السم دمع ومع الغار بهجا، فهنا تسكب العبرات وهنا يتوب التائبون. جئناك أفواجا نرجو حنانيك، حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك، حجا وحجاجا لبيك لبيك. في مكة، في مكة المكرمة التي لحب الله عز وجل لها حببها لقلوب أوليائه. يا مكة إليك يا مكة أشواق. وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى، وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم إذ تجد الفقدا يحن إليه الجذع. يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا؟ إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، فليس وفاء أن نطيق له بعدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. على مسكي عدل محمد مصطفى كامل، في شيء دين وملة ودمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقله محمد مصطفى كامل، في شيء دين وملة ودمر كفر وباطل. يا ناس يا ناس يا ويلة يا ويلة يا مكة يا أشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم إليك يا مكة أشواق. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجيبي، وما عجزت لأن الشعر أعجزني، لكن لأنك فوق الشعر والأدب، فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سواك نبي. وإن يفتني مديح المصطفى شرفا، فذكره قربة من أعظم القرب. يا أنت شمس، أنت بدر، أنت مصباح السرور، أنت أعلى الناس قدر. يا حبيبي إليك يا أشواق، يا حبيبي يا محمد. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما لي إلى قدرك العلوي من سببي، للشعر يسعدني فيه ولا نسبي، لكن رأيت محبا أعوزته يد من البيان، وأهل الشعر في لعبي قد أشغلوا بضروب الحب، ما عرفوا من المحبة إلا كل ذي وصبي. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجيبي، وما عجزت لأن الشعر أعجزني، لكن لأنك فوق الشعر والأدب، فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سواك نبي. وإن يفتني مديح المصطفى شرفا، فذكره قربة من أعظم القرب. في يوم مولدك الميمون ما طلعت شمس على مثله فضلا ولم تغب، محمد وخصال الحمد قاطبة إليه نسبتها يا أكرم النسب. أما الندى فكمثل الريح مرسلة إذا تجود على البيداء بالسحب، وحلمه ما رأت عين ولا بصرت كمثله أبدا في ساعة الغضب. والبأس إن شمرت عن ساقها فبه يلوذ كل عظيم البأس مرتهب. إذا تحدث عذب القول منطقه، يغنيك مجمله عن مسهب الخطب. وإن تلفت كلا من تواضعه، وإن مشى فكما ينحط من صبب. وكامل الوصف ما في الناس مشبهه، خلقا ولا خلقا منه بمقترب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، حامل العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت مصباح السرور أنت شمس أنت بدر أنت مصباح السرور أنت أعلى الناس قدرا يا حبيبي يا محمد أنت أعلى الناس قدرا يا حبيبي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على تجلى مولد الهادي تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طلقت الرقابة لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وصابا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمزحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم صلوا على من زكي عقل محمد مصطفى كامل في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل صلوا على من زكي عقل محمد مصطفى كامل في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل يا ناس يا ناس يا ويله يا ويله من كان في مديني متساهل يا ويله يا ناس يا ناس يا ويله يا ويله من كان في مديني متساهل متساهل ما يعرف محق ومقبله جاهل ومكساه من جاهل، جاهل ومكساه من جاهل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، في شيء دين ملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، دي شيء دمتين وملة ويدمر كفر وباطل. ما أثقل ذنب في حمله أم ذنب ما هوش بمساهل، لابد يندم على فعله من مات لم ذنب متحامل. من وسوس إبليس في عقله يذكر جهنم وهو داخل، من وسوس إبليس في عقله يذكر جهنم وهو داخل، ما هي لعب لا ولا حفلة، هي نار تشوي وهم آكل، هي نار تشوي وهم آكل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، دي شيء تمتين وملة ويدمر كفر وباطل. لا تكمل عمر في غفلة أم عمر مجهول يا غافل، يكفيك لم يوم ذي قبله وانت عالم غي وباطل. وعاصي الله ارجع له، ارجع له، واحذر اذا كنت متكاسل، ارجع له. وعاصي الله ارجع له، ارجع له، واحذر اذا كنت متكاسل. لا تمن الموت في مهله، أم موت ما يعرف مآجل، أم موت ما يعرف مآجل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، دي شيء تمتين وملة ويدمر كفر وباطل. حب النبي عندنا جملة، حب النبي ذكره دواء كل متساهل، حب النبي، حب النبي عندنا جملة، ذكره دواء كل متساهل. يا ريتني شرك في نعله، يدعس على مراس ومقاذل، يدعس على مراس ومقاذل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، دي شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، دي شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، في شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. صلوا على من زكي عقل محمد المصطفى مكامل، دي شيء دين وملة ويدمر كفر وباطل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يحسون معناها ويتلذذون حلاوتها ويصيبون فضلها وبغيتها. جئناك أفواجا نرجو حنانيك، حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك، حجا وحجاجا لبيك لبيك. أحمائم الحرم ما دمعنا سقيا، هي عبرة الندى ضاقت بها الدنيا، هي عبارة الندم ضاقت بها الدنيا. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. رباه رحمك بمصير من لباه رباه رحمك بمصير من لباه ودعا ونجاك ودموعه سكبا ودموعه سكبا. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. ونطوف بالبيت ونعتق المسعى ونسائم تأتي بشرى لمن يسعى بشرى لمن يسعى. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. لبيك مولانا جئناك أمالا لبيك مولانا جئناك أمالا. تمحو خطايانا فالعيب ما زالا فالعيب ما زالا. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. جئناك أفواجا نرجو حنانيك حجا وحجاجا لبيك لبيك. وأشرقت الدنا مثلا وقرآن السماء نزلا وتمت صبغة الله. فيا أيها الكون مني استمع ويا أذن الدهر عني افهمي. فإني صريح كما تعلمين حريص على مبدأ القيم. ومهما تعددت الواجهات فليس إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام لأروي الحشاشة من زمزم. وأشرقت الدنا مثلا وقرآن السماء نزلا وتمت صبغة الله وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا. وجاء الناس أفواجا إلى الإسلام يوم علا وجاء الناس أفواجا إلى الإسلام يوم علا. وراحت شوكة الإيمان تضرب في الذرى مثنى تضرب في الذرى مثنى. وأشرقت الدنا مثلا وقرآن السماء نزلا وتمت صبغة الله وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا رسول الله نشدها إذا ما سائل سالا وقال لنا أبلغكم فإنا قائلون بلى فإنا قائلون بلى وأشرقت الدنا مثلا وقرآن السماء نزلا وتمت صبغة الله وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا أريت بعمرك الدنيا جهادا دعوة أملا أريت بعمرك الدنيا جهادا دعوة أملا صبرا شاكرا وهدى حواه الوحي واشتملا وأشرقت الدنا مثلا وقرآن السماء نزلا وتمت صبغة الله وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا ألا يا خير من أوفى بعهد الله وامتثلا عليك صلاته أبدا وفيض سلامه أزلا وفيض سلامه أزلا وأشرقت الدنا مثلا وقرآن السماء نزلا وتمت صبغة الله وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا وطاب الدين واكتملا بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أنت بدر أنت مصباح السرور أنت شمس أنت بدر أنت مصباح السرور أنت أعلى الناس قدرا حبيبي يا محمد أنت أعلى الناس قدرا يا حبيبي يا محمد يا مكة إليك أشواق إليك الله أكبر في مكة في مكة المكرمة التي لحب الله عز وجل لها حببها لقلوب أوليائه يا مكة يا مكة إليك أشواق يحكى هواه وبعده أبكى خذي أشواقي العطشاه يا من جئت يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة دعيني أحضن الحرم يا مكة وأنسى الحزن والألم يا مكة دعيني أحضن الحرم يا مكة وأنسى الحزن والألم يا مكة وأرقى فيك كل سماء تظل ثراك يا مكة يا مكة يا مكة ألا المبنى الذي يحكى هواه وبعده أبكى خذي أشواقي العطشاه يا من جئت يا مكة يا مكة أنت ابتهالاتي بعفو الله يا مكة يا مكة يا مكة أنا الذي يحيا هواه وبعده أبكى خذي أشواقي العطشاه يا من جئت يا مكة يا مكة تتقي عيني يا مكة سهام البعد والبين يا مكة أراك فتتقي عيني يا مكة سهام البعد والبين يا مكة فيا أم القرى إني كتبت بمهجتي مكة يا يحكى هواه وبعده أبكى خذي أشواقي العطشاه يا من جئت يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة يا مكة

تغنم فوق الأغصان يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم منازل مباركات بيت توجهت إليه القلوب والقوالب صفا ومروة ومنا ومزدلفة وعرفات وأي عرفات منازل عند الله جليلة وأماكن عند الله عظيمة وعند المشعر يفيضون إليه بقلوب مغسولة مليئة بالخشوع مليئة بالإنابة والخضوع يا راحلين إلى منن بقيادي هيجتموا يوم الرحيل فؤادي سرت وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أطلقني وصوت الحادي وحرمتم جفن المنام ببعدكم وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكني المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي يا راحلين إلى منن بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسارا دليلكم يا وحشتي الشوق أطلقني والصوت الحادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي يا راحلين إلى منن بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسارا دليلكم يا وحشتي الشوق أطلقني والصوت الحادي تالله ما أحلى المبيت على منن تالله ما أحلى المبيت على منن في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحايا هم وسالى دماؤها ضحوا ضحايا هم وسالى دماؤها تيم قد نحرت فؤادي يا رحيمي إلى من انقيادي هيشتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار وصوت الحادي بالله يا زوار قبري محمد من كان منكم رائحا أو غادي فليبلغ المختار ألف تحية من طائع متفتت الأكباد صلى عليك الله يا علام الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي يا راحلين إلى من انقياد يوم الرحيل فؤادي سرتم وسارا دليلكم يا وحشتي الشوق أطلقني وصوت الحادي الشوق أطلقني وصوت الحادي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو السيئات وهو الذي يقبل التوبة. هنا تسكب العبرات وهنا يتوب التائبون. يا سيدي أنت يا الله يا من لك الفضل يا الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا الله يا خالق الكون يا قادر عبدك على في كل وقت وأحيان. يا سيدي أنت يا الله يا من لك الفضل يا الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا لك جودي يا ربنا وفر قد عم قاصينا عدني أنت الإله العلي القاهر يا غاية القصد والشان. يا سيدي أنت يا الله يا الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا الله صوت الدعاء شرح الخاطر لحالي أقوال لثاني وأشجانك انظر إلينا بإحساني. يا سيدي أنت يا الله يا من لك الفضل يا الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا الله. يا سيد الرسل يا طاهر يا بهجة القلب والناظر صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان. يا سيدي أنت يا الله يا من لك الفضل يا الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا الله. يا سيدي أنت يا الله يا من لك الفضل يا المسيئين قد جاءوا بالذنب يدعونا يا الله. يا سيدي أنت يا الله يا من لك الفضل يا الله إن المسيئين قد جاءوا يدعونا يا الله. وفي الختام تفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة. الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد. أنت وإلى أن نلتقي بكم دائما في إصداراتنا المتجددة، لكم منا أجمل تحية. هذا ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.